بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية خلوني أعرف نفسي وأعرف الدورة، وإن شاء الله في النص هنتعرف على بعض، يعني على الحضور هنعرف حضراتكم واحد واحد، لأن إن شاء الله في مهام هتكلف وتنض كل واحد بحضراتكم أثناء الدورة. أنا في البداية اسمي أحمد ساهر. أنا ليا نشاطين، نشاطي كان في الدنيا أيام ما كنت في مصر. أنا كنت استشاري ومدرب تسويق وإدارة أعمال. حياتي كلها قضيتها في البيزنس أدمنستريشن عموما، سواء كان في مجال الـ HR الـ Human Resource أو الموارد البشرية، أو كان في مجال التسويق. دول التو لاينز اللي مشيت عليهم أثناء حياتي العملية ده في الدنيا. في الدين أنا بفضل الله باحث في مجال السياسة الشرعية عموما، وخاصة في مجال التيارات والحركات الإسلامية. الحال باحثي او باحثه السياسه ده فيهم عجز شديد. انا اكرم من الله سبحانه وتعالى بالتفرغ لطلب العلم الشرعي 4 سنين متواصله على ايد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليه. وكان اكرمنا الله عز وجل في الفتره دي بان احنا درسنا على مشايخ اساميهم مش مشهوره، لكن هم الحقيقه تقال جدا جدا، يعني ولا يخلو حاجه عن الشيخ ابن عثيمين، وان كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يعني ضرب له القبول واسمه اشتهر. انما مثلا حد زي الشيخ سليمان العلوان ده صغير السن جدا، لكنه الحقيقه باذن الله. طيب مره ثانيه ونبدا باذن الله، ان شاء الله الدنيا تكون احلى. طيب احنا وصلنا لغايه التعريف، انا عرفت نفسي ولسه هبدا دلوقتي اعرف الدوره. اخر حاجه كنت قلتها عرفت نفسي كدنيا وكدين، واخر حاجه قلت ان انا بعتذر لحضراتكم ان انا بكلمكم من دوله ثانيه خالص، من سوريا بالتحديد، والامكانيات زي ما انتم شايفين ضعيفه قوي، بس ربنا ان شاء الله هيبارك في القليل وهتتظبط الامور باذن الله. طيب احنا جايين نعمل ايه؟ احنا جايين ناخد دوره نادره جدا، دوره نادره جدا، دوره عمل حركي. دوره عمل حركي، لو انت عايز تسمي الدوره دي باسماء الدنيا، فهنقول مثلا انها دوره عمل جماعي. بس بما ان التطبيق الشرعي بتاع العمل الجماعي اصطلح على تسميته بالعمل الحركي، فيعني تقدر تقول عمل جماعي وتقدر تقول عمل حركي، او تقدر تقول عمل جماعي وحركي. اللي انتوا شايفينه اختاروا لها الاسم اللي انتوا تحبوه، بس في الاخر انتوا عرفتوا المضمون رايح فين. طب احنا ليه هناخد الدوره دي؟ ده دلوقتي اللي هنقوله. هنقول وهطلب من حضراتكم عده طلبات، بعد عده طلبات والتزامات وتعهدات في الدوره دي، بتحديد 8 طلبات. كل واحد من حضراتكم مكلف بثمان طلبات. بس قبل ما نقول الطلبات هناخد بس ايه هو محتوى الدوره، وهناخد اهميه الدوره ايه. واحد من الثمان طلبات ان كل واحد من حضراتكم يبقى معاه ورقه وقلم، مش ورقه وقلم بالتحديد، كراسه وقلم، دفتر وقلم. تمام؟ هسامحك لغايه لما اقول اهميه الدوره، ولكن بعد ما ننتقل من اهميه الدوره اللي هي اول جزئيه فيها، هن هن هن مش هينفع يكون حد قاعد معانا معهوش ورقه وقلم. الكلام الجاي نادر جدا زي ما بنقول، والمحتوى بتاع الدوره قليل قوي. ما انصحش بملف وورد، انا ما انصحش بملف وورد، انا فاهم كويس الاخ، سؤال الاخ ربنا يحفظه، انا لا انصحك بملف وورد، هتشوف ليه دلوقتي. لكن زي ما بنقول ده يعني اقل شيء الملف الوورد على الاقل. طيب احنا هناخد ايه في الدوره؟ احنا الدوره بتاعتنا هتبقى متقسمه لاربع ست اقسام رئيسيه. القسم الاولاني ده هيبقى ابسطهم واسهلهم واسرعهم، ده مش هياخد مننا 20 دقيقه، اللي هو اهميه العمل الحركي. احنا ليه هناخد الدوره دي؟ بعده هنبتدي نتكلم على ايه الصفات اللي لازم تتميز بيها الحركه بتاعتنا او العمل الجماعي، ايا كان بقى شكل العمل الجماعي اللي انت بتشتغله، زي ما هنشوف طبعا انواع العمل الجماعي دي ايه، سواء كان مؤسسه، كان حركه، كان جماعه، كان تيار. ايه هي المواصفات اللي لازم يتسم بيها العمل الجماعي نفسه؟ وحاجه اللي بعدها، القسم اللي بعده، هنتكلم على ايه الصفات اللي يجب ان يتصف بيها الافراد المشاركين في العمل الحركي. يبقى الجزء الثاني ايه هو الحاجات التي او الصفات التي يجب ان تتسم بها الحركه نفسها، وجزء الثالث ايه هي الصفات التي يجب ان يلتزم بيها او تكون موجوده في افراد العمل الحركي نفسه. رقم اربعه هنتكلم على بعض الامراض الفتاكه اللي بسببها بتتساقط الاعمال التنظيميه او اي حركه. كيف تتساقط التنظيمات والحركات؟ كيف تتساقط التنظيمات والحركات؟ بالضبط الاخ اللي بيلخص معانا ده جزاه الله خيرا اهميه العمل الحركي، الصفات التي يجب ان تظهر في الحركه، الصفات اللي يجب ان تظهر في افراد الحركه، تمام؟ ورقم اربعه بعض الامراض الفتاكه، او تقدر تقول باختصار كيف تتساقط الحركات او تنظيمها. جميل جدا. خمسه هنتكلم في بعض المسائل الاداريه المهمه جدا المفروض تكون في اي تنظيم او حركه او جماعه او مجموعه. ورقم سته هنتكلم في بعض المسائل الحركيه المتفرقه، تقدروا تقولوا عليها باب متفرقات. طيب احنا ليه هنتكلم في الدوره دي؟ ليه هناخد الدوره دي؟ اسمع كويس، هناخد الدوره دي ليه؟ وبعدين خلي بالك ان هيطلب منك طلبات وتعهدات دلوقتي بعد ما تسمع اهميتها. اول حاجه ايه هي اهميه العمل الجماعي؟ اهميه العمل الجماعي ايه؟ او ليه العمل الجماعي مهم؟ ليه الدوره دي مهم؟ او ليه انا شخصيا على المستوى الشخصي بدعي انها من اهم الدورات اللي المفروض كلنا ناخدها؟ اول حاجه العمل الجماعي سنه من سنن الله الكونيه. مفيش حاجه في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلقها الا وليها نظام، جهاز الهضمي، جهاز التنفسي، الفلك، الكواكب، الدوره الدمويه، الجيولوجيا، الارض، كل حاجه ليها سيستم. الدوره العمريه بتاع اي شيء، ربنا ما خلقش كل الكون دوت عبث، في اشاره الى ان كل الكون المتشابك في بعضه ده مطلوب منك انت تتامل فيه وانك انت تنقل بديع خلق الله ده سبحانه وتعالى الى حياتك. ربنا بيقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر ايه قدرناه منازل. القمر رايح في منازل، الكواكب رايحه في منازل ليها، الشمس رايحه في منازل ليها، فمش معقوله المسلم ما يكونش ليه منازل كمان لدينه اللي هو اهم من كل هذا الخلق. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. طيب في اهميه العمل الحركي في قاعده شرعيه مهمه بتقول العبره بالمآلات، العبره بالمآلات. ممكن كده كل اللي سامعني تاني نتاكد مع بعض ان احنا سامعين بعض، ونكتب واحد تاني، نكتب واحد كلنا ابو يحيى، ساره، ايات، هبه، ياسمين، مها، حسام، دكتوره مي، وائل، كله رضوى، حد تاني، اسلام، فين؟ تمام. بنقول ان في قاعده شرعيه بتقول العبره بالمآلات. طيب تعالوا نشوف دلوقتي مآل الصحوه الاسلاميه بدون عمل حركي. لو فضل التيار الاسلامي شغال بعيد عن بعضه، كل اخ لوحده، كل اخ لوحده شغال مع نفسه، هو طبعا مش على فكره مع الوقت مش هيبقى شغال، هو هيطفي. طول ما انت لوحدك هتطفي في وسط اخواتك، يعني يمكن تعمل حاجه. فالاخ اللي ما بيشتغلش مع اخواته ومفيش عمل جماعي في حياته، في الاخر لو كلنا كده هتقول الصحوه الى ايه؟ هتقول الى فوضويه وعفويه وارتجال. رقم اثنين هتستمر حاله الضعف اللي عند المسلمين. في اي اشكال عندنا يا اخوه في هذه المقدمه البسيطه؟ في حاجه صعبه في الكلام دوت؟ يعني النهارده زي ما حضراتكم شايفين في مصر بالذات احنا بنقابل تحديات وصعوبات ضخمه جدا جدا جدا. يعني ايه اللي مش واضح في ان الف ب تظبيط الخط واعاده حصد باقل وقت باقل مجهود وباقل كفاير هي ان احنا نرجع نشتغل مع بعض عمل جماعي. يعني هذه هذه الفكره على بساطتها، الا انك انت ممكن تلاقي على الفيسبوك وعلى الدروس والفضائيات ممكن تلاقي كلام في حاجات كتير جدا جدا جدا الا في النقطه دي اللي هي الصوت ده بحل، وفي الاخر ما نوصلش ان احنا زي ما الاجانب بيقولوا يعني لهيت ذا بوينت، يعني ان انت تصيب قلب النقطه اللي المفروض تصيبها. فدي مأساة كبيره جدا محتاجه وقفه مننا كلنا. صوت كده واضح؟ صوتي مشكله؟ واضح اضعف؟ واضح في ناس او ناس لا. طيب صوت ضعيف؟ لا تمام. ريفرش وان ستار. طيب هظبط لكم حاجه كده ان شاء الله باذن الله، ما تعملش مشكله دي كده. السلام عليكم. المفروض كده كده الصوت تاني. تمام ممكن. يبقى بنقول رقم واحد انها سنه من سنن الله الكونيه، ان خلق الله سبحانه وتعالى كله شغال بنظام وكله معشق في بعض. والحاجة الثانية ان القاعدة الشرعية اللي بتقول العبرة بالمآلات، وما قال العمل الفردي هو استمرار ضعف الأمة واستمرار حالة الهرجلة والعشوائية والارتجال المشهور. طيب رقم ثلاثة من أهمية العمل الجماعي كمان ايه؟ ان العقل الصحيح بيقول كده، العقل الصحيح بيقول كده من سنن الله المضطردة ان اي عمل فردي بيبقى ضعيف. والاسئله ان شاء الله باذن الله هناخدها كلها بعد الفقره دي دلوقتي. اللقاء ده اول لقاء ده خفيف جدا يا شباب، بس نتعرف فيه على بعض، نتعرف فيه على اهميه الدوره. الدخول فعليا هيكون بكره بعد ما نطلب منكم بعض الطلبات. بنقول كمان ثلاثه ان العقل الصحيح بيقول ان من سنن الله المضطرده انه لا يكتب نجاح لعمل فردي لان الشيله تقيله، وكتير جدا من الطاقات بتهدر وبتضيع في ظل حاله غياب التنظيم. وكلنا عارفين طبعا ان يعني القله مهما لما بتشتغل مع بعض ممكن تاثر اكتر بكتير قوي قوي من كثره غثائيه. طبعا الحاجات دي بقت المفروض انها ايجابيات مش خافيه، على مش محتاجه اقناعات ولا اثباتات، ولكن احنا في زمن دلوقتي زي ما بيقولوا يعني توضيح الواضحات. مفيش مشروع صغير تقدر تعمله لوحدك، محتاج دايما اخوة معاك، محتاج محاسب، محتاج بياع، محتاج سكرتير الى اخره. طب ما بالك دلوقتي واحنا بنتكلم على دين ضخم كبير جدا جدا. الدين ده فيه ثلاث شيلات اتقل من بعض. الدين بتاعنا ده فيه ثلاث اشكاليات، وخلينا ما نقولش اشكاليات، نقولها بطريقه ايجابيه. فيه ثلاث مقدمات او اهداف كبيرة وعامة تخلي العمل الجماعي ضرورة. ان ما كانش واجب، يعني بعض الناس اللي بيأصلوا للعمل الجماعي الحركي بيقولوا ان العمل الجماعي او تحديات كلمة افضل، العمل الجماعي واجب شرعي. بيقولوا واجب، واجب يعني هو يأثم ان انت ما تكونش شغال مع اخواتك لمصلحة الدين. في بعض المنظرين بيقول كده فعلا، وبيستند على قاعدة ما لا يتم الواجب الا بالطوارئ. فبيقول ان الدين هيفضل ضعيف طول ما احنا ما بنعملش اعمال جماعيه مع بعض، وبالتالي ناثم طول ما احنا ما بنعملش اعمال جماعيه تؤدي الى نصره الدين. مقدمه تتفق معاها او تختلف معاها الا انها موجوده، حبيت اطلعك عليها. ايه الثلاث تحديات اللي بيقابلونا؟ التحدي الاول ان الدين ده دين شمولي. يعني ايه دين شمولي؟ هو دين بتاع كل جوانب الحياه. يعني لازم نكون كلنا واقفين على الثغر الدعوي والثغر الجهادي والثغر السياسي والثغر الاقتصادي والثغر التربوي الايماني والثغر مساعدة المسلمين وكل الحاجات دي كلها. يعني ما هوش دين مثلا منزوع منه اي عنصر من العناصر، زي مثلا دين المسيح النصرانية مثلا منزوع منها الجانب السياسي، ما فيهاش سياسة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هو دين ما فيهوش مسؤولية دهية. لكن الدين الاسلامي كتير قوي من الاديان تلاقي فيها جانب ناقص. الدين الاسلامي داخل في كل مراحل الحياه، فالشيله تقيله جدا، فعايزه جيل كامل يشيلها مع بعض. التحدي الثاني ان الدين ده جغرافيا دين عالمي. يعني النبي يعني اخر شبر في الارض لازم الاسلام، مش بس الاسلام بقى، المشكله الجديده مش الاسلام يكون دخله، الاسلام بفهمه الصحيح الشامل. الاسلام بفهمه الصحيح الشامل. الصوره دي ليا انا؟ حد بعيد الصوره دي ليا انا ولا انا صوتي واضح؟ صوتي واضح صح؟ واحد بس ابو واحد الثاني. طيب رقم واحد هو دين شمولي الاغراض، اثنين هو عالمي، يعني دين جغرافيا ما ينفعش يفضل شبر مش موجود فيه. الحاجة الثالثة إن الخصوم بتاعت الجيل دلوقتي أصبحوا أقوياء جدا، ونابهم أزرق قوي وحمزونة، يعني هم فاهميننا كويس جدا جدا جدا. ممكن تلاقي واحد علماني بينظر للمذهب السلفي وبيتكلم عنه أحسن من السلفيين، أحسن من السلفيين نفسهم. فإشكالية ضخمة جدا لهذه التحديات مع شمولية الدين مع جغرافيته عالميا. رحلة صعبة ولكنها مهمة من أجمل ما يكون لو إحنا عرفنا نتقنها مع بعض، لو عرفنا نشتغل مع بعض. مذاق حياتك أخي الكريم أختي الكريمة هتغير، مذاق حياتك. قصة ما إحنا قافلين على نفسنا بيوتنا، بنخاف نقابل الناس، بنستوحش، كل واحد عجباه حياته الشخصية، المج بتاع النسكافيه بتاعي، الأوضة بتاعتي، مكتبي، الركنة بتاعتي، الكرسي اللي في الزاوية اللي بحبه، كوباية النسكافيه بتاعت الصبح، كل الحاجات الشخصية دي هتفضل انت عايش في القوقعة بتاعتها طول ما انت وهتفضل محروم طبعا من معاني تربوية وإيمانية كبيرة جدا جدا طول ما انت مش موجود مع اخواتك، زي ما هتشوف في الدورة، منها فقد الحب في الله، ومنها فقد طعم الإنجاز للدين، ومنها فقد الانشغال بالطاعة، ومنها انفراد الشيطان بيك على المستوى الشخصي، ومنها انك انت مش هتلاقي اللي يتابعك ويقومك لما تقع دينيا إلى آخره. وبالتالي حضراتكم محتاجين جدا ان احنا نشتغل مرة تانية بنقول مع بعض. اللي احنا قلناه بقى كله ده، مقدمة دي بتقول ايه؟ بتقول ان العمل الجماعي مهم. باختصار العمل الجماعي مهم، واقع الصحوة لا يمكن انه يتغير من خلال مجموعة مواعظ. اقعد اسمع في شرايط دينية وخلي الأمة كلها، أنا هقول لك الأمة يا عم، بلاش الأمة، 7 مليار بني آدم على وش الأرض لو قعدوا يسمعوا محاضرات دينية من هنا لبقى ل 100 سنة، مش الناس مش هتسلم، والإخوة إيمانها مش هيتجدد بالقدر الكافي. هيحصل طبعا شوية تجديد في الإيمان، لكن المواعظ غير كافية، الخطب المسجدية غير كافية، لازم عمل جماعي، وإلا هنتحول إلى تمنيعة. هنتحول إلى تمنيعة، الأخ اللي بيسمع الدرس، الأخ اللي بيسمع المحاضرة، لكن عمل بقى على الأرض وشغل على الأرض هتلاقي فجوة ما بين اللي بنسمعه ما بين الحركة بتاعتنا. ده ملخص اللي قلناه طبعا مع ضخامة التحديات اللي الإسلام بيقابلها دلوقتي. طيب دلوقتي حضراتكم طبعا نكمل بس في الأهمية شوية حاجات سريعة كده لأن ده هيفيدنا. طبعا كل الأعمال إحنا قلنا السنن الكونية، لكن حتى كمان السنن الشرعية، يعني رقم 4 السنن الشرعية نفسها كلها بتدلك فيها إشارة للعمل الجماعي، الحج مع بعض في عرفة، نصوم كلنا في وقت واحد ونفطر في وقت واحد، الصلاة وترصد الصوت، كل دي إشارات وإيحاءات من ربنا، خليكم مع بعض، ما تسيبوش بعض. لازم كل تقريبا الخطابات الدينيه في القران الموجهه للمؤمن في القران كلها بلفظ الجماعه تقريبا، واستعينوا وتواصوا وانيبوا واصبروا صابروا رابطوا جاهدوا، كلها باب الجماعه، في اشاره واضحه قوي قوي قوي، دينك مش هيكتمل او هيفضل ناقصه كتير قوي طول ما انت مش واخد بالك من انك انت لازم تبقى جنب اخواتك. طب من القران هل في عندنا إشارات أوضح من كده؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طب الصف ده هيجي منين؟ هتبقى صف إزاي؟ لازم يبقى عمل جماعي، رئيس ومرؤوس، أدب عمل بيننا وبين بعض. لازم نفهم ليه التجمعات بتاعتنا بتنهار، لازم نفهم حاجة اسمها آليات اتخاذ القرار، الهياكل المقترحة في إدارة العمل، إيه هي نوعية الأعمال نفسها، إيه هي الأغراض من وراء الاعمال دي، البيربز نفسه الغرض من العمل ايه. من السنه في ايات وفي احاديث طبعا كتير، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنتم 3 فامروا احدكم، طبعا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا كان بيتكلم على نطاق ابسط الامور بالشكل ده وبيقول يعني خليكم فيما لو كنتم مسافرين فيما يشبه مجموعه لها امير، يبقى من باب اولى اي عمل او اي غرض او مناط اسلامي لازم يتحقق بان يكون في عمل ولي مسؤول وفي فريق عمل الى اخره. حلو قوي، وصل نفسك مع الذين تحبهم زي والعشاء الجميل، قبل الايه دي في مكانها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمعوا واطيعوا، ان اشتمل عليكم عبد حبشي كان راسه راس زبيبه، او كان رأسه زبيبة. كل دي اشارات كتيرة جدا جدا لان احنا لازم نشتغل مع بعض، ويكون لينا مسؤول، ويكون لينا اهداف للعمل بتاعنا. طيب الاخوة صعب تسأل، اختار الاخوة بتشارك، المشاركات جميلة لكن الاسئلة حمارة. طيب سؤال يا شباب دلوقتي، بعد ما اخذنا فكرة على اهمية الدورة دي، انا عايز اسأل حضراتكم سؤال. تمام، مين شايف ان احنا لو فعلا طلعنا من الدورة دي بكيفية ان احنا نشتغل مع بعض، ازاي نشتغل مع بعض؟ تمام، ازاي كل واحد فينا يبقى قائد لعمل ديني حقيقي؟ مين شايف فيكم ان احنا كده نكون عملنا انجاز؟ يعني لو قعدنا مع بعض 6 ايام، كل يوم 45 دقيقة، الدورة هتقعد معلش من 6 ل 8، انا مش متأكد، مش عارف اقول لكم، الدورة دي كنت بديها في 4 ايام بس، 45 دقيقة كل مرة، لكن الحقيقة زودت عليها كتير. يعني المادة دلوقتي المرة دي انت الدفعة الجديدة اللي بتاخد المادة بقى مطورة، بعد طبعا كل يوم اللي حب يتعلم فضفت فيها حاجات كتيرة جدا. فلو قعدنا نقوله 8 ايام مع بعض، كل يوم بنتقابل الساعة 9 من غير ما النت يقطع ان شاء الله بإذن الله لمدة 45 دقيقة، وطلعنا من الدورة دي عارفين حتى ولو نظريا ازاي نشتغل مع بعض، فاهمين مش شرط نكون مطبقين، طبعا دي كارثه ان مش شرط نكون مطبقين، بس بقول دلوقتي الهدف من الدوره ان احنا بس نعرف الوعي نفسه، الادراك نفسه، بعد كده ان شاء الله باذن الله ربنا قدرنا وننفذ ده على الارض. مين شايف ان احنا كده نكون طلعنا بانجاز؟ اللي شايف ان احنا كده نكون طلعنا بانجاز يكتب 1، اللي شايف ان الموضوع ده مش مهم يكتب 2، اللي شايف انه متردد لسه ما عندوش اجابه يكتب 3. يعني تاني، اللي شايف ان ده مهم 1، اللي شايف ان ده مش مهم 2، اللي متردد ومن الرؤيه مش واضحه له يكتب 3. بس عايز اسمع رايكم بامانه يعني من غير مجاملات. تمام، في ناس ما شاركتش، محدش ما يشاركش. انا شايفك شايفك اللي ايه كنت شايف على بوست كده على النت مرتضى منصور في الماتش بيقول شايفك اللي ما بتشجعش شايف اللي ما بيشجعش الدوره مين؟ مش سامع كويس. طيب ايوه شيخ اسلام طبعا انتوا دلوقتي بتسجلوا لي فيديوهاتي معاكم. حد تاني؟ لا، في ناس ما شاركتش كتير. الناس المستخبيه دي في حد اسمه محمود ايتيفه تقريبا. ها عطيفة، تمام عطيفة، تمام، ما بلاش انا. حلوة ولا وحشة؟ طب فهمنا يا شيخ محمود. طيب يبدو ان شاء الله باذن الله احنا في حالة شبه اجماع على هذه الامور. طيب على اهمية الدورة، طيب مطلوب من حضراتكم من بكرة، تمام، من بكرة مطلوب من حضراتكم التالي، خلي بالكم ان المطلوب ده هتقسموا عليه بالله، واللي متردد ومش هيقسم عليه بالله عفوني مش هنعتذر له، مش هيحضر الدوره. تمام، ايه بقى المطلوب من حضراتكم وهتحلفوا عليه بالله كلكم؟ تمام، اول حاجه ان حضرتك هتحضر الدوره ومعاك ورقه، ومش ورقه وقلم، دفتر وقلم، كراسه وقلم، اقل القليل لو في اخ بيرتاح للوورد ملف وورد ويكتب ما فيش مشكله. تمام، رقم 1 دفتر وقلم، حد يكتب ورايا، نكلف حد مثلا في اخ كان تطوع يكتب، نكتب كده. طيب الاخت ام حليمه ان شاء الله خليكي معانا، هتعرفي ان شاء الله في النص. دفتر وقلم يا ابو يحيى، تمام، او على الاقل ملف وورد. 2، هتقسم بالله انك مش هتنشغل اثناء ال 45 دقيقه، انا بختار الرقم ده بعنايه، 45 دقيقه كل يوم بس، عشان ده رقم قليل هتحس انها كبسوله سريعه وظريفه كده كل يوم، انك لن تنشغل باي شيء، يعني وانت قاعد مش هتفتح البراوزر بتاعك على اي حاجه ثانيه، لا مصراوي ولا الفيس بتاعك ولا تويتر ولا اي حاجه، هتبقى قاعد بس على شاشه واحده ومش هتفتح اي حاجه ثانيه. تمام، لا تنشغل في 45 دقيقه باي صفحات ثانيه. يا جماعه طبعا نص التواصل بيننا مقطوع لان احنا مش قدام بعض، فكمان ما نقطعوش زياده بان احنا نشغل نفسينا بحاجات ثانيه. 3، دي مهمة جدا جدا جدا، هتحضر الدورة دي في غرفة مقفولة عليك، وتنبه على كل الناس اللي بره، زوجتك، أولادك، والدتك، والدك، محدش يخش عليك خلال ال 45 دقيقة. لو ما عندكش غرفة مقفولة في البيت، فأنت هتقعد على جهازك في مكان توضح للناس إن يا جماعة أنا خلال 45 دقيقة دي بتعرض لدورة مهمة جدا ومكثفة جدا، مش هيقدر حد يعني أقوم من على المكتب. تمام؟ في غرفة مغلقة مقفولة عليك، طبعا اللي ظروف بيته ما تسمحش بكده، ما يعني ما حدش يقول لي هحضر الدورة دي من الشغل. أنت كده الدورة دي مش موجهة لحضرتك، مش هيبقى مناسب ليك إن أنت تحضر. إلا بقى لو في الشغل ومقفول عليك أوضة الساعة 9 بالليل، معرفش إيه الشغل السواري دوت، بس يعني لو ده ممكن. طيب هتنبه على أهلك إن محدش يقول لك قوم انزل جيب لنا حاجة، افتح الباب، مفيش الكلام ده خالص. 5، 4، هتقفل الموبايل بتاعك. 5، مش هتغيب ولا يوم في 8 أيام، مش هتغيب. اللي عنده دورة دلوقتي جوه مثلا بياخد كورس انجليزي، ياخد كورس محاسبة، ياخد أي حاجة الساعة 9 ونص بتشغله، يقول لي من دلوقتي علشان يبدو برضه إنه مش هيكون منطبق عليه. عندنا من 6 ل 8 أيام، أسأل الله إن إحنا نقدر نضغطها في 6 أيام، مش هتغيب فيهم ولا يوم. طبعا مش محتاج أقول إن الظروف القهرية زي المرض والموت والحاجات ديت مش في إيد الواحد، ما فيش يعني إشكالية كده. 6، ملفات الباوربوينت اللي هديها لك مش هتنط فيها صفحة، مش الفضول مش هياخدك وتفتح أي صفحة، لأن هديك ملف باوربوينت تمشي معايا صفحة صفحة، ما تفتحش الصفحة اللي بعدها إلا لما نروح بيها كلنا مع بعض، الفضول ما ياخدكش وتفتح صفحات تانية. 7، في دواقين أبحاث هنكلف حضرتك بيها، إن شاء الله البحث فيهم مش هياخد منك ساعة. فإن حضرتك هتلتزم لو أنت كلفت البحث، بعضكم هيكلف وبعضكم لأ، بإنك أنت تعمل البحث بتاعك. تمام؟ 7، خلاص دي 7 قلناها. 8، آخر كل لقاء هنلخص مع بعض، بس دي مش وعد يعني، دوت يعني ده تحصيل حظ، هنلخص اللي قلناه كل يوم، فضروري تكون مركز علشان احتمال تاخد اسئله مفاجاه او تطلع على المايك او تكتب على التكست اسئله مفاجاه ليك بخصوص اللي اخدناه خلال اليوم دوت. تمام؟ طيب نعيد تاني، دفتر وقلم، مش هتشغل باي حاجه تانيه، مش هفتح اي صفحه بدايه من بكره، هحضر الدورة في غرفة مغلقة، هنبه كل الناس اللي بره ان محدش يا جماعة يعني يطلب مني اي حاجة اثناء ال 45 دقيقة دول، هقفل الموبايل بتاعي، مش هغيب ولا يوم، ملفات الباوربوينت مش هنط فيها صفحة الا لما يتقال لي روح عليها، هلتزم بالابحاث اللي هكلف بيها، وهلخص وهنتبه خلال الدورة علشان اخر كل لقاء هيكون فيه اسئلة تلخيصية. مين عنده استعداد؟ طبعا كلكم استفشتوا. مين عنده استعداد يلتزم بهذه الشروط الصارمه وانا اعترف المجحفه؟ ثوره والله يا بنت الحلال، ربنا يجعلك يعني سباقه بالخير. وحسام، ثوره وحسام، يا ظهر ابيض، ده مين ده؟ انا كده دي غنيمه كبيره قوي، في حاجات فيها محتاجه مناقشه. طب ابعت لي على الخاص انت كده شيخ اسلام عشان ما تحبطش الناس، في حاجات مش متاحه علشان الاهل. طب قولي لي زي ايه كده يا استاذه ايات على البرايفت، ابعت اللي عنده ظروف خاصه ابعت لي على البرايفت. ما شاء الله ام حليمه قالت ان شاء الله باذن الله. تمام، الباقي بقى الناس انا هسمع رد واحد واحد. ما احنا قلنا غرفه مغلقه دي لو بين قوسين لو ممكن، في ناس البيت عندها ما يسمحش كده، يعني البيت مفتوح، اخواتي كتير، قاعد في صاله، يبقى سمعتي في ودني ومنبه على الناس ما يقربوش لحاجه. طب ياسمين بتقول بس يوم الجمعة عندها، هو يوم واحد بس اللي هتتخلف فيه، في ايه تاني؟ الخاص غير متاح، طب اكتبوا لي على العام. ماشي، الاعذار لغاية دلوقتي مفهومة ومقبولة. ماشي شيخ طارق، طيب لو الاهل ندوا في حاجة بعد انا نبهت عليها. معرفش بقى ساهموا مع اهاليكم. مش عارف اجاوب على السؤال ده. لمدة قد ايه؟ اسبوع، من 6 ل 8 ايام، وان شاء الله هنحاول نضغطها في 6. بالنسبة الي يوم الثلاثاء ممكن اتأخر نص ساعة او اقل. 9:30 ان شاء الله هنبدأ يا استاذة، يا استاذ ابو سلمى، 9:30 باذن الله. مصطفى سلطان، للاسف لا استطيع لكثرة السفر المستقر لهذا الاسبوع، ما المكلف بها. الراجل ده بيقول انا مش هنفع، جزاك الله خير. هنخلص يوم الساعة كام؟ احنا زي ما قلنا هنبدأ 9:30 كل يوم، ان شاء الله 10:15 هنكون مخلصين، ناخد ربع ساعة للأسئلة، يعني 9:30 نكون مخلصين، 9:30 ل 10:30 بإذن الله هنختار. اللهم المستعان، مستني تأشيرة السفر لو جت، هسافر الأربع بس إن شاء الله هتابع مع حسام، لا معانا إحنا. طيب هل ممكن حيكون يكون عن طريق التواصل على السكايب؟ السؤال ده فني، أخونا أبوي هيجاوب عليه. طيب جميل، أنا قلت بعد الشروط دي لو طلعت ثلاث أربع إخوة يبقى بركة، الحمد لله يبدو إن إحنا طلعنا بأكتر من كده. طب في ناس ما اتكلمتش، أستاذة سارة تحت، أستاذة مها يونس، من 9:30 ل 10:15. طيب يوميا هنحاول ناخد يوم بريك في النص، هنحاول ناخد يوم بريك، ونفرض انه يكون يوم الجمعه، لان في حد قال ان انا يوم الجمعه عندي ارتباط. الجمعه دي احنا تقريبا هنخلص على الكهرباء، كان الله في عونكم. طيب هاخدكم واحد واحد كده، واحد واحد. تمام، مين يقول اقسم جاهدا اني انا طبعا اليمين على نيه المستحلف، يعني نيتي انا، انت لا اعرف نيتك، انا اللي بحللها. مين انه هيقسم جاهدا ان هو يعمل كل الحاجات اللي فاتت دي، هيجتهد فعلا انه يعمل كل الحاجات اللي فاتت دي؟ واحد، نبدا بابو سلمى، لا نبدا بحسام الغزالي. حسام الغزالي لو اكتب واحد، ما كله طبعا. تمام، واحد جميل. دكتورة مي، دكتورة مي واحد، انت كده اقسمتي على نيتي انا. ام حليمة، واحد جميل. اسلام، انا فهمت عذرك شيخ اسلام، قدر فهمت، بس احنا اتفقنا هنبذل كل قدرتنا. تمام اسلام، كان وضح ماشي. هبة الله، واحد جميل. محمود عطيفة، لو انا بقول الاسم صح، محمود عطيفة، نرجع له بعد ما جميل الاسم صح بس انا متابع لحين السفر. جميل ان شاء الله باذن الله. جميل، ايات، استاذ ايات عبد الفتاح، واضح واضح، فهمت فهمت. ايات عبد الفتاح، هتلفيلي قصار جهدي صح كده. تمام جميل. رضوى، استاذة رضوى، هي رضوى احمد، هي رضوى، هي استاذة رضوى، رضوى استاذة رضوى احمد، هي نفسها استاذة رضوى اللي عدت الدورة دي معانا. لو اكتبي لي 10، لو رضوى اللي عدت الدورة تكتب 10. طيب تمام ممتاز. طارة، استاذة رضوى في اخوات كمان اعدوا الدورة ديت، فريق العمل اللي عدوا الدورة، الا ان يحدث ما لا في الحسبان، اكيد طبعا. جميل، استاذة مها يونس، استاذ وائل عبد التواب حبيب قلبي، شيخنا والاخلاق كلها. جميل، استاذه ياسمين صابر، الله يشفيك وائل، انت والشيخ طارق ذكريات، معاد حضور الجمعه ان شاء الله، احنا حاول استاذه ياسمين ناخده اجازه. استاذ مصطفى سلطان، نرجع لك تاني، خير ان شاء الله بالتاني. استاذ مصطفى سلطان، قدر مصطفى، ابو يحيى، انا ممكن اعمل حاجات دي ما عدا نقطه عدم فتح صفحات تانية، لاني مشغل على النت في هذا الوقت، ما عدا ذلك ساحاول جاهدا ان افعل. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يا رب يفتح ليكم وعليكم. ان شاء الله باذن الله احنا بكره هنبدا مباشره بدون مقدمات خالص، هنبدا باذن الله في اول عنصر من عناصر الدوره، وهو الصفات الخاصه بالحركه. ما هي الصفات التي يجب ان تتمتع بها الحركه اللي انت بتنتملها او بتأسسها او العمل الجماعي ايا كان شكله عامل ازاي، هنبدأ فيها ان شاء الله باذن الله بكرة. بالضبط، الله يفتح. طيب النهارده ان شاء الله انا سعيد ان احنا ظبطنا امور النت مع بعض، عرفنا نخش الغرفه. يا ريت كلنا باذن الله لما يكون معنا 9 ونص يا ريت نيجي 9 وربع، 9 وربع نبتدي نخش نظبط الامور. كهرباء قطعت، مش عارف سلك بنوصل، سماعه باظت، نظبط حاجات عشان 9 ونص نكون بادئين باذن الله. اللهم انا نسالك يا واحد ويا احد، يا فرد ويا صمد، يا من لم تلد ولم تولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكريم عليك، اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك، اللهم اهدنا اذا ضللنا وثبتنا اذا اهتدينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع، اللهم منزل الكتاب مجدي السحاب هازم الاحزاب، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم انصرنا على عدوك وعدونا، اللهم ابرم لمصر والشام امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم حكم فينا كتابك واذن لشرعك ان يسود، استخدمنا يا الله، اللهم استخدمنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا على طاعتك اللهم اجمعنا في الاخره في جنتك وفي مستقر برحمتك، اللهم كما جمعت هؤلاء الاخوه على طاعتك اللهم اجمعهم في الاخره في جنتك وفي مستقر رحمتك، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب همومنا واحزاننا، اللهم اجعله حجه لنا يوم القيامه لا علينا، واجعله نورا لنا في قبورنا يا ارحم الراحمين. إلهنا اجبر كسرنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا ربنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء إن شاء الله بإذن الله بكرة الساعة 9:30. السلام عليكم ورحمة الله.